تلاوة القرآن ينبغي الإنسان أن يحرص عليه. ومن آداب تلاوة القرآن السواك، كما قال عليه الصلاة والسلام: طيبوا أفواهكم بالسواك فإنها طرق القرآن، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وإذا قام الإنسان يصلي وتسوك قبل ذلك أقبل الملك يستمع إلى تلاوته، فإن كان قد تسوك اقترب الملك حتى يضع الملك فاه على في هذا القارئ، فما يخرج آية أو حرف إلا وقع في جوف الملك. احرص إذا تيسر أن تستاك قبل تلاوة القرآن، مع الحرص على الوضوء قبل تلاوة القرآن والتدبر كما تقدم. أسأل الله تعالى أن يجعلنا من أهل القرآن، وأن يرزقنا حسن الصلاة والصيام والقيام. قولوا ما تسمعون وأستغفر الله الجليل العظيم لي ولكم من كل ذنب، استغفروه وتوبوا إليه إنه الغفور الرحيم.